التهديد. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق الحديث عن بعض ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. الحديث سبق الكلام عن الشهادتين وبيان معناهما وأنهما أساس الدين، وأنه لا يقبل من أحد دين إلا بعد تحقيق الشهادتين، عرفنا هذا وسبق. ثم أيضا تناولنا بالحديث معنى إقامة الصلاة، وتبينت لكم أهمية هذا الركن العظيم، وأنه الركن الثاني بعد الشهادتين، وأنه أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وعرفنا متى فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهمية هذا الركن ومكانته في الإسلام، وعرفنا أيضا حكم تارك الصلاة جحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا، وعرفنا أيضا حكم أداء هذه الصلاة جماعة وأنها واجبة، وذكرت لكم الأدلة على ذلك وبيان فضلها. وكذلك أيضا الحديث عن شروط الصلاة وأركانها وواجباتها وما يتبع ذلك من الذكر والسنن الرواتب والنوافل المطلقة إلى آخره. وموضوع الحديث الآن عن معنى الزكاة وما أيضا بعدها. فمعنى أن تؤتي الزكاة يعني أن تدفع الزكاة إلى مستحقها بلا من ولا أذى. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وجاءت قرينة للصلاة في أكثر ما آية من كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فبين في هذه الآية العظيمة أن إعطاء الزكاة ودفعها لمستحقها أن ذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة. وفي حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإيتاء الزكاة هذا ركن من أركان الإسلام، لا يتم الإسلام العبد إلا به، فمن ترك هذا الركن جاحدا لوجوده فقد كفر، لأنه مكذب للقرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، وقال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذه والآيات في بيان وجوب الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام كبيرة جدا، وإنما المقصود الإشارة والتنبيه. وأما السنة فأحاديثها كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة فطح لها بقاع قرقر، كلما مضى تطأه فطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وتنهشه بأفواهها، كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك قال في الغنم والبقر، يعني ما من صاحب بقر لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة وطح لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنهشه بأفواهها وتنطحه بقرونها حتى كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك قال عن الغنم، وقال عن الذهب والفضة: وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وظهره وجبينه كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث وغير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب الزكاة، والله جل وعلا ضرب هذه الزكاة في أصناف 4 من الأموال: المال الصنف الأول الذهب والفضة، الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، الثالث ما ينبت من الأرض ما يخرج منها من الثمار والزروع، والثالث والرابع عروض التجارة، يعني إذا كان عندك مال تبيع به وتشتري فإذا حال الحول تقوم هذا المال بما يسوى وتخرج زكاته، وأنت مؤتمن على ذلك. الزكاة من جملة الأمانات التي تؤتمن عليها العبد، قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وتفاصيل أنصباء الزكاة وبيان أحكامها مذكور في موضعه في كتب الفقه ودواوين السنة، والوقت الآن لا يتسع للتفصيل في هذه المسألة أو في هذا الموضوع، ولكن المقصود الإشارة. وأما من تدفع إليه، فالله جل وعلا بيّن أصناف الزكاة في آية من سورة براءة، لم يكل سبحانه وتعالى قسمتها إلى نبي ولا إلى رسول، وإنما تولى جل جلاله قسمتها بنفسه وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال عز من قائل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآية الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، وبيّن أنهم 8. أتناول كل واحد بالاختصار. الفقراء: إنما الصدقات للفقراء، قال أهل العلم: المراد بالفقير ومن لا يملك شيئا أو يملك أقل من الكفاية، والمسكين هو من يملك نصف ما يكفيه فأكثر، فهذا يعطى ما يكفيه. فمن هذا المفهوم الإنسان الذي ليس له مورد يعطى من الزكاة إذا كان عاجزا عن التكسب، أو يتكسب لكن كسبه لا يكفيه ولا يسد حاجته، يعني نظرا لكثرة مصاريفه بكثرة أولاده بكثرة التزاماته، فهذا يعطى من الزكاة. ولو كان له مولد ومثله الموظف وظيفة صغيرة، إذا كان له عيال كثير وله نفقات كثيرة وراتبه لا يسد حاجته، فهذا يعطى من الزكاة. هؤلاء صنفان من أهل الزكاة، الفقراء والمساكين، والعاملون عليها المراد بهم الذين يقومون على حفظها وجمعها، فهؤلاء يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم رواتب. أما إذا كان لهم رواتب وهم موظفون ويأخذون رواتب من ولي الأمر، فلا يأخذون من الزكاة شيئا، ولا يأخذون من الزكاة إلا ما يقرر لهم ولي الأمر. إذا قرر لهم ولي الأمر شيء من الزكاة فلا مانع، كان يعطى منها يختار كذا وكذا مثلا من المال، إذا قرر ولي الأمر جاز لهم أخذ، لكن ما يأخذونهم من تلقاء أنفسهم لا. ولا يجوز الأخذ مثلا منها بدون يعني اطلاع ولي الأمر، هذا يعتبر من الغلول. والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ولا تجوز أي ولا يجوز له أيضا أن يقبل الهدية ليسامح في استقصاء الزكاة وأخذها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا على الزكاة على الصدقة، يقال له ابن لثرية، فلما قدم بالصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني هذا الآن هي الزكاة وهذه هدايا لي. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس وقال: ما بال أحدكم نستعمله على عمل من أعمالنا، فإذا قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إليه أم لا؟ قل: لولا أن في عملنا ما أهدي إليه. وهذا كثير في الناس الآن، تجد إذا كان في عمل من الأعمال الناس يتقربون إليه ويهدون إليه، وإذا عزل عن العمل أو ترك العمل تجد الناس يعني ما يهدون إليه ولا يعرفونه حتى بالسلام، لكن ما دام في عمل في العمل في مرفق من المرافق فالناس يتقربون إليه ويهدون إليه ويعني يتقربون إليه. فأخذ الهدايا من هذا النوع غلول. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول. فما بالكم أيضا بمن يأخذ الرشوة، هذا أمر أخطر وأعظم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. لعن الله الراشي يعني اللي يدفع الرشوة حتى يحصل على حق مهم، والمرتشي وهو الذي يأخذ الرشوة ويقبلها، والرائش الوسيط والسفير بينهما السمسار، كل هؤلاء شاملتهم لعنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من استعملناه على عمل من أعمالنا فكتمنا مخيط فما دونه فإنه غلول يأتي به يوم القيامة. فالأمر أيها الإخوة جد خطير، من تولى شيئا من أمور المسلمين فعليه بالإخلاص فيه والقيام بما يجب، ولا يأخذ شيئا مما استؤمن عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه شاة لها ثغى، على رأسه جمل له رغى، على رأسه شاة تيعر، على رأسه حصان له همهمة، فيقول: يا محمد أغذني أغذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغته. ولما قتل رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، قال الصحابة: هنيئا له بالشهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار. فذهبوا إلى متاعه فوجدوا فيه شملة غلها قبل أن تخمن الغنيمة قبل أن تخمن. فالأمر أيها الأخوة عظيم جدا، فعلى كل شيء من فعلى كل من والله شيئا من والله الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور المسلمين، عليه أن يخلص في عمله ويعلم أن عليه رقيبا لا يغفل، وأنه مطلع على أعماله قليلها وكثيرها، فحذار أن يأخذ شيئا يتحمله يوم القيامة ويأتي به على رأسه ويقول: يا محمد أغذني، فيقول: لا أملك لك شيئا من الله قد بلغت، لا أملك لك شيئا قد بلغت. فالأمر عظيم عظيم جدا. فهذا يعني معنى العاملون عليها. والمؤلفة قلوبهم هم الرؤساء، رؤساء العشائر والقبائل والناس اللي لهم مكانة اجتماعية، يعطون من الزكاة ما تؤلف به قلوبهم، إما ليقوى إيمانهم أو ليسلموا، لأنهم إذا أسلموا وقوي إيمانهم أسلم أتباعهم، فيعطون من الزكاة لهذا الاعتبار. وفي الرقاب يعني يجوز أيضا أن يشترى من الزكاة الرقاب الأرقة لعتقهم. والغارم هم الشخص الذي تحمل حمالة، إلى غارم لنفسه، لأن كان مثلا تحمل حمالة أو صار عليه ديون للناس، فهذا يعطى من الزكاة ما يعينه حتى يقضي دين. أو تحمل حمالة لإصلاح ذات البين، يعني قبائل متنازعة بينها نزاع، يأتي هذا الشخص يتحمل لهم شيئا من المال ليصلح بينهم، فهذا يعطى من الزكاة على مصارف الزكاة. وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون الذين لا ديوان لهم، يعني لا رواتب لهم، ومثل ذلك دفع الزكاة للمجاهدين ليشتروا به سلاحا ليستعينوا به على قتال الأعداء، لينفقوا على أسرهم وعوائلهم ومن تحت أيديهم، هذا كله من أبواب الزكاة. وابن السبيل المراد به الشخص الذي انقطع، يعني مسافر انقطع وقصرت به النفقة، إما لأن نفقته نغبت أو لأنها سرقت أو لأن حصل أمر من الأمور، لأن تكون يعني سيارة أصاب حادث، ولا أصاب مثلا يعني أمر من الأمور احترق متاعه، فاضطر إلى المال وهو فقير في هذه البلاد، وهو ولا يعطى ولو كان غنيا في بلده، إذا لم يمكنه أن يعني يستحصل على ماله يعني من بلده، ما أمكن أن يستحصل عليه ولا يوجد مثلا من يعني يعينه ويسدد أمره أو يقرضه، فيعطى من الزكاة ما يبلغه منزله، ما يبلغه مكانه، حتى ولو كان غنيا في بلاده. وهذا من محاسن الشريعة، محاسن الشريعة الإسلامية، فإنها فيها التكافل الاجتماعي، يعني الشخص الذي يحتاج ولو كان غنيا فإنه يعطى من الزكاة حتى يصل إلى بلده إذا كان منقطعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا عزيز قوم ذل، يعني فإذا كان الإنسان عنده يعني سرقت نفقته ولا قصرت من النفقة ولا حصل له أمر من الأمور عارض من العوارض وخليت يده من المال، فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته. هؤلاء هم أهل الزكاة، ويجب على الإنسان أن يدفع الزكاة طوعا واختيارا بدون ما من ولا أذى، ولا يدفعها لغني ولا أيضا لقوي، ولا يكون فيها وقاية لماله، ولا يحابي بها، ولا يعطيها مثلا إنسانا رجاء نفع منه كان يعمل عنده أو يقضي له مصلحة، هذا كله لا يجوز. فاعلم يا عبد الله أن الله أعطاك المال وطلب منك القليل ابتلاء وامتحانا لك، هل تؤدي ما عليك أو تبخل بالمال؟ فإن أديت ما عليك فبشر بالخلف وبشر بالأجر، والله يخلف عليك ما أنفقت ويبارك لك فيما بقي، وهذا أيضا يكون حسنات لك في ميزانك عند الله عز وجل. وإن بخلت والعياذ بالله الله توعدك سبحانه وتعالى بالعذاب، قال عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وشرع الله سبحانه وتعالى صدقة التطوع ليكون فيها سد لما قد يحصل من الإخلال بالفرائض، فرائض الزكاة، فإنها إذا كان فيها خلل يسد ذلك الخلل من صدقة التطوع إن وجدت، وإن لم يكن هناك خلل أصبح هذا التطوع زيادة في الحسنات ورفع للدرجات وتكفير للسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تصدق أحدكم بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيب تقبلها سبحانه وتعالى في يمينه وكلتا يديه يمين، فينميها ويربيها كما ينمي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون كالجبل. وجاء في الحديث أن المسلم في ظل صدقته يوم القيامة. ومن هذا العرض للزكاة وأحكامها، لا يجوز أن يبنى من الزكاة مسجد، ولا أن يبنى منها مدرسة ولا مستشفى، لأن أهل الزكاة منصوص عليهم في هذه الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فطيبوا بها نفسا رحمكم الله، فإن الله أعطاكم الكثير وطلب منكم اليسير. أعطاكم الكثير وطلب منكم، أعطاكم وأوفى وطلب منكم اليسير قرضا، يعني قرض بمعنى أن الله عز وجل يضاعف لك الحسنات يوم القيامة، وأنت بهذا تؤدي ما أوجب الله عليك. واعلم أيها المسلم أن المال مال الله عز وجل، ساقه إليه ابتلاء وامتحانا، وليس الغنى وقفا على أحد أو الفقر وقفا على أحد، وإنما الكل بيد الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا مجمل لبعض أحكام الزكاة. الرابع من الأركان التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والزكاة حق مالي كما أن الصلاة حق بدني. الزكاة حق مالي والصلاة حق بدني. الرابع كما قلت لكم الصيام، والمراد به، لأن قال: وأن تصوم رمضان، والمراد به صوم رمضان. وصوم رمضان فرض من أركان الإسلام لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر بعد الشهادتين والصلاة والزكاة الصيام، صيام رمضان. وهو مفروض، وقد فرض على هذه الأمة في السنة الثانية في شعبان، حينما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة في السنة الثانية من الهجرة، في شعبان من السنة الثانية. فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. وأما في السنة الأولى فكان فقد صام عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وأوجبه على الناس وأمرهم به. فلما يعني قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، قال: ما هذا اليوم يصومون؟ قال: هذا يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لرب العالمين، فنحن نصومه. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. ولما فرض رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات للآية. وقال بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عاشوراء: من شاء يصومه ومن شاء فلا يصوم. فصار مستحبا صيامه لا واجبا. لا يجب على العباد أن يصوموا إلا شهر رمضان، لكن صيام يوم عاشوراء مرغب فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله، يعني لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. وفي رواية قال: صوم خالف اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. فالحاصل أن رمضان فرض على هذه الأمة واستقر فرضه، وهو ركن من أركان الإسلام. وقد ومعنى والصيام معناه الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وشهر رمضان شهر فاضل، كان عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه ويبذل فيه من الأعمال الصالحة ما لا يبذله في غيره، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر ابتغاء ليلة القدر، لأن هذا الشهر خصه الله بليلة عظيمة شريفة هي ليلة القدر، خير من ألف شهر بنص القرآن. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فمن وفق في هذه الليلة المباركة كان يعني عمله إذا حسب ألف شهر وجدناه بالسنين يقارب فوق 80 سنة، يعني 83 سنة وأشهر، هذا عمر مديد. الرسول عليه الصلاة والسلام عرضت عليه أعمار الأمم الماضية فرأى أن أعمارها أطول من أعمال أمته، فقال: يا ربي لو أعطوا من العمل، لو أعطوا من الأعمار مثلما أعطوا من قبلهم لعملوا مثل عملهم. فعوضه الله جل وعلا بليلة القدر خير من ألف شهر، هذا خير كثير. العمل في هذه الليلة المباركة خير من عمل ألف شهر، يعني 83 سنة عمر كامل. والله أخفاها في العشر الأواخر ليجتهد الناس في إحياء تلك الليالي، وهذا أمر واضح ومعروف للجميع. المقصود الإشارة والتنبيه. فشهر رمضان فرض واجب على هذه الأمة، وهو أحد أركان الإسلام، فمن جحد وجوبه كفر، ومن ترك يوما منه متعمدا لم يقضه صيام الدهر وإن صامه والعياذ بالله فطر فيه أمره عظيم. وشرع الله سبحانه وتعالى صيام التطوع ليكون فيه سدا لما قد يحصل من الخلل في الصيام ولصيام الفرض، وليكون فيه التكفير للذنوب ورفع للدرجات وزيادة في الحسنات. فشرع الله صيام 6 من شوال، قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن رمضان بعشرة أشهر، حسنة بعشر أمثالها، وستة من شوال تعدل شهرين، لأن الله جل وعلا يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وكذلك أيضا شرع الله سبحانه وتعالى صيام 3 أيام من كل شهر، وقال عليه الصلاة والسلام: من صام 3 من كل شهر كان كصيام الدهر. أيضا لأن الحسنة بعشر أمثالها، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بصيام 3 أيام من كل شهر، وقال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. معنى صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر. ويستحب أن تكون هذه 3 في 13 و14 و15 هي أيام تعرف أيام البيض، لأن ليالها تكون مبيضة بالقمر. ولكن إذا لم يتيسر للإنسان أن يصوم هذه الأيام، يعني نظرا لشغله وارتباطه، فيصوم 3 أيام من الشهر ولو كانت متفرقة، لما جاء في الحديث، أو مجتمعة من أول الشهر أو وسطها وآخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يضرك من أي الشهر صمتها. ولما ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم 2 وخميس، يعني 2 من هذا الأسبوع والخميس من والاثنين من الأسبوع المقبل. وورد أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم 2 والخميس ويقول: هما يومان تعرض الأعمال فيهما على الله عز وجل، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولذلك لأن الأعمال تعرض على الله كل يوم 2 وخميس، فيغفر لكل مسلم ومسلمة لا يشركان بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحنا، فيقول: انظرا هذين حتى يصطلحا، يعني هذا يرجع أمره. فهذا دليل فيه دليل على عظم الشحنة، وأن المسلم ما ينبغي له أن يشاحن ويقاطع ويعادي، بل يكون متسامح متواضع، يعني طالبا لحقه برفق وبدون بغضة وبدون نزاع وبدون شجار، يقول دعهما حتى يصطلحا. ومن الأيام التي يستحب صيامها ليالي العشر، تسع للحجة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذه أيام فاضلة ينبغي بها الإكثار من العبادة. كان عليه الصلاة والسلام يصول أيام العشر، ويخص بالفضل بمزيد الفضل يوم عرفة، فإنه يستحب أن يصام لغير الحاج، يعني أن يصوم من لم يحج. أما الحاج فالأفضل له الفطر ليقوى على العبادة والذكر والدعاء، وليتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه وقف بعرفة مفطرا. ولما شك الصحابة هل كان صائما أم مفطر، رفعت إليه أم الفضل بن العباس لبن وهو راكب على راحلته، فشربه عليه الصلاة والسلام